قدر الله وفارقت الدنيا وخليته كنت تغني للحزن وهم الدنيا تبكي وقلبك ما هو ليك يسمع لك الكبير والصغير وتفاجي قلوب العشاق بصوتك الحنين قدر الله وفارقت الدنيا وخليت وراك تاريخ كبير وانت تغني للحزن وهم الدنيا وتبكي وقلبك ماشي ليك يسمع لك الكبير والصغير وتفاجئ صوتك لحنين وقفت عليا في المنام وحرم انعس عليا بديت نتفكر في ذاك النهار طحت الدمعة من عيني وقفت عليا في المنام وحرم انعس عليا بديت نتفكر ذاك النهار طحت الدمعة من عيني يا مال من عيني يا خرجت الخبر وجاو الناس يعزوا من كل ناحية وبكات العين ساحت القلوب صمتت علينا ديك الدنيا جت الخبر وجاو الناس يعزوا من كل ناحية وبكات العين ساحت القلوب وصمتت علينا ديك الدنيا فاتت ايام شهور وسنين لازال بالاغنية هنفكر فيك ونكتب لك نام ونرتب فيه بالقافية شهور وسنين فاتت ازالت نكتب لك نام ورتب فيها بالقاف.